بخصوص المناظرات بين السنة والشيعة التي تكون بالغرف البلتوكية وغيرها من الغرف بالنت بها سب ولعن، وهل هذا يجوز؟ عندي الأصل في المناظرات أن تكون بين المؤهل للمناظرة، هذا أولا، ثم أن تكون في حدود الأدب والخلق الجم، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن مناظرة المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا الظالم إما ألا نجادله أصلا وهذا أولى، وإن تعدى وأساء وظلم فلا بأس برب ظلمه ورب سبه ولعنه عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي منهما.